ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من فاتته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة فماذا يعمل؟ إذا فاتته تكبيرة واحدة أو أكثر من تكبيرات صلاة الجنازة فيتابع الصلاة على صفتها، يكبر هو التكبيرة الأولى وإن كانت بالنسبة للإمام الثانية أو الثالثة، ويقرأ هو الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرته الثانية. ثم إذا سلم الإمام قبل أن يكمل هو صلاته فعليه أن يكملها إذا كانت الجنازة باقية في الأرض، فإن خشي أن ترفع الجنازة يتابع التكبيرات الأربع ثم يسلم وقد أدى الصلاة. أنا جواب الحين لا لأن ده طويل، أخرج معي الآن. يقول السائل: أجريت لي عملية جراحية في الكبد، ووضع لي أنبوبة يخرج منها البول، وذلك لمدة 25 يوما، وكنت أتوضأ لكل صلاة، وقد يكون هناك جريان للبول في هذه الأنبوبة خلال الصلاة، فهل الصلاة التي صليتها خلال هذه المدة مقبولة أم توجب الإعادة؟ ينبغي أن يقول: هل الصلاة التي صليتها صحيحة أم لا؟ لأن موضوع القبول هذا لا يسأل عنه المخلوق، لأن القبول عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عن ذلك إلا هو. وأما أن تسأل عن الصحة من عدمها، نعم نقول صلاتك والحمد لله صحيحة لأنك اتقيت الله ما استطعت فلا حرج عليك. فإذا توضعت بعد دخول الوقت وصليت فصلاتك صحيحة. يقول السائل: إذا أكل رجل عند آخر وشك في اللحم هل هو لحم جزور أم لا، فماذا يفعل؟ أيسأله أم يسكت؟ إذا كان يريد أن يصلي فعليه أن يتأكد إن كان لحم جزور ليتوضأ، وإن كان غيره فلا يلزمه وضوء ما دام على طهارة. يقول السائل: يوجد لدي مزرعة بها محصول ويكون محصولها على دفعات، والمبلغ الذي أحصله فترة أنفقه على أولادي وعلى عمال المزرعة وفي متطلباتها، وعند نهاية العام لا يكون لدي أي مبلغ لأنه ينفق المبلغ حال استلامه علي على ما ذكرت. وسؤالي: هل يؤخذ عليها زكاة؟ الخارج من الأرض لا يخلو إن كان من الحبوب والثمار فتلزم زكاته عند استخراجه وعند نموه، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا يلزم فيه تمام الحول إذا كان نصابا. أما إن كان من غير الحبوب والثمار